Book 2 92 92. Mệnh đề phụ với rằng hai. الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين. الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين. Tôi bực mình vì bạn ngáy. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Tôi bực mình vì bạn đến muộn. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Tôi rất vui vì bạn đã đến. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Tôi rất vui vì bạn quan tâm. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Tôi rất vui vì bạn muốn mua căn nhà. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy taxi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أن أنني ليس معي نقود.